قل من صام ونام النهار كله ولم يصلي صلاة واحدة فهل صومه صحيح؟ إذا كان متعمدا في ترك الصلاة والعياذ بالله صومه لا يقبل منه. سلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر. قل ما مقدار الأيام التي يقضي بها المغمى عليه؟ أم أنها تختلف القدرة وكذا؟ ما فهمت سؤاله، لكن هذا راجع للعرف. يعني لو جعل مثلا الإغماء 5 أيام فصاعدا لا يلزم بالقضاء مثل الصلاة، كما في ذلك الصحابة في الصلاة، من أغمي عليه 20 صلاة لا يقضي بعدها، من أغمي عليه صلاة 20 يوما يقضي ما أكثر منها لا يقضي، كما في ذلك أنس رضي الله عنه. طيب أسألك عبد الرحمن، عبد الرحمن ولا عبد الله؟ طيب عبد الله يقول هل السكران حكمه حكم المجنون؟ يعني السكران نقيسه على المجنون أو نقيسه على المغمى عليه أو نقيسه على النائم؟ المجنون ها يعني نقيسه على من؟ المجنون يقضي؟ إيه مغمى عليه فيقضي. نعم. طيب لو شخص يعمل عملية وأعطي بنج قبل الفجر ناوي الصوم فزال عقله من البنج، يقاس على المجنون ولا المغمى عليه وإلا النائم؟ المغمى عليه، نفس الحكم مغمى عليه. طيب يا لو البنج لم بعد الظهر صحى من البنج، استيقظ من البنج 10 دقائق ثم عاد له البنج، يقضي الصوم؟ ها ايش تقول مصطفى؟ ليه يقضي؟ ها هو من قبل الفجر بنص ساعة أعطوه إبرة يعملون عملية وفقد عقله، ثم بعد الظهر استيقظ 10 دقائق ثم رجع لحق، يقضي ولا ما يقضي؟ نعم دليله يقضي، دليله يقضي ولا لا؟ ها نفس ذكرنا لكم، نعم يقضي، يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي، اي نعم يقضي، لأنه قال ولم يفق جزء منه. لو جميع النهار ما يصح صومه ويقضي، لكن إذا أفاق خلاص أفاق له شوي ورجع لعقله الحمد لله. ايش تقول؟ ها ايه لو رجع لعقله شوي ورجع صومه صحيح، ايش تقول؟ ها طيب اذا فاق من صح صومه ويقضي؟ ما يقضي خلاص، ما يقضي. كذلك لو الشخص أصاب حادث ودخل في غيبوبة بعد 3 ساعات ترجع له يقول أفطر؟ قل لا، استمر على صومك، صومك صحيح لأنه أفاق، حتى لو رجع في غيبوبة مرة أخرى صومه صحيح ولا يقضي، حتى لو قال ما فقت لدقيقة خلاص، دقيقة معناه وقت تكليف. يقول هل المسائل في المرجوحة في الزاد محصورة؟ وإن كانت محصورة كم عددها؟ ولأن الزاد بعض العلماء أدى المسائل المنطوق مع المفهوم قاربة 60,000 مسألة فقهية. الأمر الثاني لا يخلو كتاب لا يشاء الله من جميع ما فيه من كتب الفقه هو الراجح، وهو قد يرجح المؤلف ويتبين الدليل خلافه، وأيضا قد الطالب أو المعلم يرجح شيء والصواب غير ترجيحه، ترجيح ما في الكتاب. الأمر الثاني. الأمر الثالث فائدة حفظ الزاد جمع المسائل، يجمع لك المسائل، مثل عندك حديث يستنبط من عدة مسائل، يضع الصوم في الصوم والصلاة في الصلاة والزكاة في الزكاة وهكذا. والأمر الرابع حفظ الزاد أو غيره من المتون، يجمع الشروط في مكان واحد، والمفسدات والمبطلات في مكان واحد، والأركان مكان واحد، بخلاف اللي كانت متشتتة في القرآن، مثلا وقوم لله قانتين فاسجد واقترب، سجود وقيام، هذا يجمع لك أركان الصلاة، قيام ركوع سجود، هذه ميزتها. ثم نحن وإياكم يوم القيامة مطالب الله يحاسبنا عن الدليل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فنأخذ الزاد يسهل لنا الشروط والأركان، ونحن وإياكم ننظر إذا في دليل أوضح مما ذكر المصنف نأخذ به، واضح. لكن طالب علم ما عنده ولا كتاب في الفقه ولا يعرف المسائل ولا يعرف من ذكرها ولا يعرف موطن بحثها، هذا خطأ كبير. حتى لو سئلت مثلا في مسألة وأنت ما حفظت المتن، تريد أن تبحث ما تدري أين المسألة وتحت أي باب وتحت أي فصل، وهذا يعثر الآخر على من يبحث وهو لم يحفظ المتن ما يعرف، لكن الذي يحفظ مباشرة يخرج ما ظنه من المسألة. يعني المقصود أن الزاد سار عليه المصنف كما سار عليه من قبل، وجرده من الدليل ليسهل عليه الحفظ، وقد وغالب ما فيه مثل ما ترون وموافق للدليل، وإذا كان خلاف الدليل نقول الدليل كذا حسب ما يظهر لنا ولكم. يعني أيهما أفضل، أن تأخذ حديث وقرآن وتستنبط وتجتهد، ولا علماء قبلك 14 قرن استنبطوا واجتهدوا وقالوا هذه الخلاصة؟ لا شك جمع العلماء السابقين بعقولهم لا شك أكمل من عقلك، السلف أكمل وأفهم، فهم سهلوا لك. أن تريد تثبت منهم تزيد ما في بأس، لكن ضع لك أصل ترجع إليه، لكن بدون أصل تستنبط وترجع ما تعرف. يعني مثلا طالب علم كبير ما يحفظ متون، تقول له كم شروط الصلاة؟ يقول اصبر عدد، الوضوء، استقبال القبلة، ستر العورة، ما يصلح، لكن يحافظ كم شروط الصلاة؟ 9، خلاص واضح. أركان الصلاة 8، واضح، لكن ما 14، واضح، وهكذا. طيب يا محمد بسألك، في الفقه أيهما أكثر، مسائل الاتفاق ولا الاختلاف؟ المذاهب الأربعة، ها؟ الاتفاق أكثر، يعني اختلفوا فيه قليل. كيف صار هذا؟ لأنهم يأخذون الكتاب والسنة فهم يتفقون، شيء ما في كتاب أو سنة اجتهاد، أو هذا ضعف حديث وهذا صح عند الحديث له طريق آخر، أو كلاهما عنده صحيح لكن يرى هذا منسوخ، أو هذا يرانا مطلق وهذا يرانا خاص، وهكذا. بسألك يا البراء، وفي أمور العقيدة اتفاق الصحابة عليها أكثر أو اختلافوا فيها أكثر؟ هي لم يختلف الصحابة في أي مسألة، مسائل العقيدة، لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين ولفقه أبي بكر رضي الله عنه شيخ الإسلام يقول ولم يعرف لأبي بكر أي مسألة تخالف الكتاب والسنة، بل لم يختلف الصحابة في عصره في أي مسألة، إذا اختلفوا شيء يأتون إليه يبين لهم لعلمه لكمال علمه رضي الله عنه. طيب أسألكم عن درس أمس. الحمد لله يجوز أن يطلق لغير الله؟ ها؟ ما يطلق. صحيح. ليه؟ ها؟ نعم سلمان. الاستغراق جميع المحامد، يعني كل حمد فهو لله وهو حق به سبحانه. طيب يا محمد، لو شخص مثلا في محفل أو أمام الناس يقول السلام عليكم والتحيات لكم، صح؟ ها يصلح؟ أي ما يجوز. ليه؟ ليه يعني كله لله يعني؟ إيه يعني التحيات، يعني استغراق التحيات والألف واللام للاستغراق، يعني كل التحيات لله، فما يجوز نقول المخلوق التحيات لك كذا. طيب لو شخص قال تحية طيبة لكم يجوز؟ ها يجوز، لما قلنا التحيات. طيب يا بلال، أعطني صفة من اللي أخذناها أمس من الصفات السلبية أو النفي المجمل أفضل لكم. ها ها ها وهو لم يتخذ ولدا لإثبات ضد وهو كمال غنى الله. طيب صفة ثانية منفية، ولم يكن له شريك لإثبات، لإثبات الوحدانية لله، صح. ها ولم يكن له ولي. طيب عبد الرحمن، الله عز وجل يقول ولم يكن له ولي، لماذا قال من الذل؟ هل الله له أولياء؟ له ولا ما له؟ ايش تقول عبد الله؟ نعم قال عبد الرحمن، هل الله عز وجل له أولياء؟ ايوه أولياء الصالحين. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب والأولياء اللي الله اتخذهم الله محتاج إليهم؟ لا، لذلك قال من الذل، يعني الله هو اللي تكرم. يعني لو شخص قوي قال والله أنا أحبك وأنت أحبك وأنت أحبك، لذلك أنا بواليك وأنتم أولياء لي، هل معناته أنه محتاج لهم؟ لا، يعني الله هو اللي تكرم عليهم وأحسن لهم وهم والوه بالذل والخضوع والطاعة، ذلك لرفعهم. واضح؟ أقول هل يجوز قول تحياتي لكم؟ إيه ما في تحياتي، لكن التحيات ألف لام هذا اللي ما يجوز. طيب إبراهيم يقول قيل إن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وهي مسألة عقدية. ها؟ من فروع العقيدة وليست أصول، أو نقول إثبات نص من عدمه، هذا ثبت عندها النص، لقد قف شعري مما قلت عائشة رضي الله عنها تقول، وهذه فسرها بأن الله رأى ربه، يعني ذلك لم يحصل عندهم نزاع لا في الاستواء ولا في العلو ولا في شيء من نذكره. يعني لو أن في عصر الصحابة ما نحتاج مثل الوسطية، خاصة العقيدة صافية ما نحتاج، ولم يأتي من يدنسها في بطن الزاد. طيب يا محمد، ما هو الجوهر، جوهر يعني مفرد جواهر جوهرات، الذي فيه فرق بين الرجل بين الذكر والأنثى؟ يعني الاختلاف اللي بين الذكر والأنثى، ما هي الجواهر التي فيها تختلف بين الذكر والأنثى في حكمين؟ كله إلا ايش معنى كله الفضة؟ كلامك صح بس وضح لي. يعني كلها فقط للنساء، أما الذهب هو للرجال، أما الرجل الذهب الفضة كذا. ايش تقول صح؟ ها؟ كل مباح لإيش؟ كل مباح للجنسين سوى الذهب كذا؟ هنا يعني كل مجوهرات الدنيا يجوز استخدمها الرجل، مو كقلادة مثل خاتم يصح، أو كبك أو أزرار يشترك فيه الذكر والأنثى، مثلا لؤلؤ لؤلؤ تلبس المرأة ورجل، الماس رجل وأنثى، زبرجد مثلا ذكر وأنثى، العقيق ذكر وأنثى، مرجان ذهب وأنثى، وهكذا. الاختلاف فقط في الذهب، ذهب للمرأة دون الرجل. ايش الدليل؟ أخذ الذهب والحرير وقال إنها حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، الذهب والحرير. تمام. طيب في سؤال ثاني يوسف، بنطلع الموضوع شوي عشان بس يصير عندكم استيعاب. ما هو اللبس الذي يشترك فيه الجميع وينفع الجنسين ذكر وأنثى، وبعضها لا فقط ذكر مثلا أو أنثى؟ كل الملابس والأقمشة يلبسها رجل وأنثى، إلا إذا كان خاص تشبه ما تكلم عنه، نتكلم كنوع مثلا قماش قماش، صوف صوف، قطن قطن، كنوع يعني، لكن تشبه لا، ما تكلم عن تشبه عن نوع، كله للحرير. تمام. يعني نستطيع أن نقول الرجال والنساء يستوون في كل شيء، سواء المرأة تقول أنا أحسن منكم ألبس حرير وذهب، أنتم لا، بس يعني من هذا الخلاصة. يعني قالت أختك وش ألبس وما ألبس، قالت أنا ألبس زيك بس ذهب وحرير لكم مو لي. تمام. استغفر الله تعالى. طيب يعني الفضة يصلح مثلا نتخذ هذا فضة؟ ها يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. شو الدليل؟ يجوز فضة؟ أيوة. طيب وين كلام مصنف؟ أيوة نحوه فضة ونحوه، خلاص فضة نأخذ من هذا ما في بأس، هذه زينة ما في إشكال. طيب ذهب ما هو زينة، ما هو لبس زينة؟ تمام. هو استعمال للزينة، هو استعمال للزينة، استعمال هذا ما في بس الاستعمال يجوز، زينة ما في بس، الذهب لا.